تذكرين ذاك الزمان يوم كان يجمعنا الحنان، تذكرين ذاك الولاء وإحساسنا في أولى. الله يا ذاك الزمان، الله يا ذاك الزمان، يا ما عطيتيني من حبك كثير، كم كان إحساسي من إحساسك غير، كانت عيون الحب ترعانا، كانت نجوم الليل سلوانا. يا ما عطيتيني من حبك كثير، كم كان إحساسي من إحساسك غير، كانت عيون الحب ترعانا، كانت نجوم الليل سلوانا. كل همنا لقوا موعد، ما هقينا في يوم نبعد، كل همنا لقوا موعد، ما هقينا في يوم نبعد، ما هقينا في يوم نبعد. الله يا ذاك الزمان، الله يا ذاك الزمان، كل ما رجعنا إلى الماضي كان الزمان أحلى، كان الحنان أغلى. كل ما رجعنا إلى الماضي كان الزمان أحلى، كان الحنان أغلى، كان وقتنا غير، غير هذا الوقت، وإحساسنا غير. آه يا ما اشتقت، كان وقتنا غير هذا الوقت، وإحساسنا غير. آه يا ما اشتقت، كان الشعور، الشعور يملى الصدور، الحب لا له لا، للحب نور يضوي القلوب، عايش أنا لأجله. كان الشعور، الشعور يملى الصدور، الحب لا له لا، للحب نور يضوي القلوب، عايش أنا لأجله. الله يا ذاك الزمان، الله يا ذاك، يا ذاك الزمان.